بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا الثاني من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة وعليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تعالى والشافعي وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما ومالك والأوزاعي ولم ينص أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيه بشيء فظن أنها ليست من السورة عنده وسئل محمد بن الحسن عنها فقال ما بين الدفتين كلام الله تعالى لنا أحاديث كثيرة منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم وقول أم سلمة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية ومن أجله اختلف في أنها آية برأسها أو بما بعدها والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى والوفاق على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم يكتب آمين. إذا بسم الله الرحمن الرحيم يقال عن الرجل إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم ويقال حمد له إذا قال الحمد لله رب العالمين ويقال حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلى غير ذلك من الكلمات كطلبق أطال الله بقاءك ودعمز أي مثلا دام أدام الله عزك إلى غير ذلك وهذه الكلمات وإن ذكرت فليست قياسية فإذا ذكر العرب منها شيئا عند ذلك تكلمنا به وبالمناسبة إنما جئنا بهذا لأن الناس عندما يقولون بسملة ما معنى هذا هذه نحوة أخذوا من كل كلمة شيئا كما أخذوا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حوقلة وقيل إن لغة بسملة إنها لغة مولدة لم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ولم تسمع حتى من فصحاء العرب لكن سمع من الشعر لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسمل أي الحديث المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة الله سبحانه وتعالى سمى الفاتحة السبع المثاني ولكن عندما يقرأ الإنسان القرآن فتارة يجد في بعض المصاحف علامة عند قوله تعالى الصراط الذين أنعمت عليهم. وأحيانا لا يجد هذه العلامة، فالذين يعدون البسملة من الفاتحة لا يجعلون علامة، والذين لا يعدونها يجعلونها علامة، وفي ذلك ينتهي الخلاف في أن الفاتحة سبع من المثاني، وسميت مثاني لأنها تكرر في الصلاة. إذن هل هنا الشيخ يقول البسملة من الفاتحة؟ من يقول بهذا القول؟ قالوا عليه قراء مكة والكوفة وفقهاؤهما وابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى والشافعي. أما القسم الآخر الذي يقول إنها ليست من الفاتحة، قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما والإمام مالك والأوزاعي. أما الإمام أبو حنيفة لم ينص عليها بشيء، فظن أنها عنده ليست من الفاتحة. ويوجد في هذه المسألة أقوال كثيرة بلغت حوالي 10 أقوال، لكن قالوا إنها باتفاق بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا لا خلاف فيه أبدا. فأما الأقوال فبلغت حوالي 10 أقوال، نذكر منها أنها ليست آية من السور أصلا. أما الرأي الثاني أنها آية من جميع السور عدا سورة براءة. ورأي ثالث أنها آية من الفاتحة دون غيرها. والرابع أنها بعض آية منها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية. الخامس أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمنا وللفصل بينها، وهذا ربما ارتضاه متأخر الحنفية ولا نظير له في القرآن الكريم. أيضا الرأي الثالث أنه يجوز جعلها منها وجعلها ليست منها إلى غير ذلك، وقد أطنب العلماء في ذلك. أما الفقهاء الذين هم من أهل الكوفة فإنما نرجع بذلك كسيدنا عبد الله بن عمر والزهري وغيرهما. أما المخالفين فهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤهما. ويترتب على ذلك هل يقرؤون شيئا من القرآن، هل يعني من يقرأ الفاتحة يقرأها سرا أم يقرأها جهرا في كتاب الله عز وجل؟ فإذا أراد أن يقول إنه يأتي بعمل، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، فهو أبتر وهو أجرم وهو يعني أقطع كما جاء في روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام. المتفاق الموجود عليه أن المسلمين لم يدخلوا شيئا في كتاب الله عز وجل، حتى عندما كتبوا المصحف جعلوه كما ترون ضمن إطار لم يدخلوا عليه كلمة واحدة على الإطلاق، حتى في الأرباع والأعشار والأجزاء إنما جعلت خارج هذا الإطار. ولذلك كما تقول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما بين دفتي المصحف كلام الله تعالى. ولذلك هنالك أشياء كثيرة إنما تدلنا على أن بسم الله الرحمن الرحيم هي من الفاتحة. طبعا كل فريق له أدلة، والفاتحة كما مر معنا بالأمس في كتاب مناهل العرفان نقلا عن الإتقان أنها نزلت أكثر من مرة على النبي عليه الصلاة والسلام، فربما كان النزول مرة مع الفاتحة ومرة مع البسملة ومرة بدونه. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه عليه الصلاة والسلام قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يعني أمر عظيم جدا، فقد نص بصراحة في هذا الحديث على أن البسملة هي عبارة عن جزء من الفاتحة. وقول أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية، فتجد أن هذا الذي أثبته الشافعية مثلا ومن سار على منهجهم إنما يستدل بكتابة المصحف أولا وكذلك بالأحاديث الواردة صراحة، سواء كان ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه بهذا الحديث وبقول أم سلمة، ولكن الذين أرادوا أن يتكلموا على عدم وجود البسملة من الفاتحة كانوا يقولون فيما رواه الشيخان من حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. لو قالوا بسم الله الرحمن الرحيم رد على هذا، عند ذلك لما عرفنا أي سورة من القرآن الكريم، وإلى الآن نحن نقول سورة الحمد نعم، ونترك ونتجاوز البسملة لأن كل السور سوى براءة إنما تبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. شيء آخر قال ومن أجله اختلف في أنها آية برأسها أو بما بعدها، يعني هي والتي بعدها آية واحدة أم هي آية، ومهما قل الكلام ولو كان حرفا بعدها فهو آية أخرى. والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى، والوفاق يعني الذي لا خلاف فيه على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن، يعني عن أي شيء على الإطلاق، لا تفسير ولا ملاحظات ولا أي شيء على الإطلاق، حتى كلمة آمين المشتهرة والتي ينبغي علينا في السنة أن نقولها عقب كلمة ولا الضالين لم يثبتها أحد في المصحف على الإطلاق. بهذا يعني عرفنا تجريد المصحف، ولو كانت البسملة ليست من كتاب الله عز وجل عند ذلك لجرد المصحف عنها، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين له وللكاتب كيف يمد السين وكيف يفلجها ويظهر أسنانها إلى غير ذلك، لكل كاتب أراد أن يكتب في كتاب الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، علماء العربية يقولون كل جر ومجرور لا بد أن يكون له متعلق، والمتعلق إنما يكون بحسب الحال التي أنت فيها. فمثلا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ماذا قال؟ قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يلي، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم. فالتقدير بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام قل بسم الله الرحمن الرحيم، بينما لعمر عندما يقول أأكل بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما نقرأ نقول نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما أشرح يصبح التقدير أشرح بسم الله الرحمن الرحيم، وعندما تلقي السمع أو تفهم فتقول أفهم بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا كل عمل يتعلق بالبسملة. حتى عندما تنام تقول باسم ربي وضعت جنبي، وهكذا لكل فعل. فابدأوا اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم. والباء متعلقة بمحذوف تقديره باسم الله أقرأ، لأن الذي يتلوه مقرؤ. وكذلك يضمر كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له، فالذي يصنع يقول بسم الله أصنع، والذي يذبح يقول بسم الله أذبح، وهكذا كل واحد يجعل المبدأ المناسب له فيما يفعله من أعماله. قال وذلك أولى من أن يضمر أبدا لعدم ما يطابقه وما يدل عليه، يعني لا تجعل الإضمار شيء والفعل شيئا آخر، وإنما اجعل الإضمار من نفس الفعل. تدرس، تحفظ، تكتب، تذبح، يعني تبني، تخطب، أي شيء ماذا تبدأه، إنما تجعل المناسب له بشكل واضح جدا، ولا حاجة لأكثر من ذلك. أو تقول ابتدائي، يعني بعض علماء النحو يعلق بالفعل وبعضهم يعلق بالمصدر، فتقول ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لزيادة إضمار فيه وتقديم المعمول هاهنا أوقع، كما في قوله تعالى بسم الله مجراها ومرسلها. نعم. وقوله إياك نعبد، يعني دائما عندنا عامل وعندنا معمول. العامل الفعل، ما تسلط عليه الفعل يسمى معمول. فمثلا في قوله تعالى إياك نعبد، نعبد هذا عامل، إياك معمول. إذا تقدم المعمول على العامل آذن بالحصر. فعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين لا تستطيع أن تعطف أحدا على ذلك الضمير المختص بالله تعالى، بينما لو أخرت فمثلا تقول أحب زيدا، فتستطيع أن تقول وعمرا وخالدا وبكرا، يمكن العطف. أما عندما تقول زيدا أحب لا تستطيع أن تعطف عليه شيء، فهذا يدل على الحصر. وابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم قطعت ذلك ولم تجعل ابتداء آخر على الإطلاق. قال وأدل على الاختصاص، يعني السبب في ذلك لأن المشركين كانوا دائما إنما يبدأون بأسماء آلهتهم ويستعينون على ذلك بها، ونحن ينبغي علينا أن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ذلك رد على عدم الاستعانة بغير الله جل وعلا. وقد جاء في القرآن الكريم بصيغة الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ، أنت تقول أيضا أقرأ باسم الله الرحمن الرحيم. قال وأدخل في التعظيم، طبعا عندما نقول في تعظيم الله عز وجل عندما نبدأ باسمه الكريم وأوفق للوجود، فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة، كيف لا وقد جعل آلة لها من حيث أن الفعل لا يتم ولا يعتد به شرعا ما لم يصدر باسمه تعالى، لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. نعم. فلذلك في هذا الحديث الأبتر هو الناقص. نعم. والمقطوع مثلا يقال عن مقطوع الذنب كذلك أبتر، والذي لا ولد له يسمى أبتر. نعم. وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه، جاء في رواية فهو أقطع. نعم، ولذلك كل هذه الروايات التي نجدها إنما تعطي معنى واحدا، ولذلك ينبغي أن تكون قراءتنا مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الباء يعني هنا للمصاحبة، يعني معنى ذلك أنا يصاحب ويلابس كلامي بسم الله الرحمن الرحيم، قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، تبركي بسم الله الرحمن الرحيم إلى غير ذلك. والمعنى متبركا بسم الله أقرأ، وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه، فكل العباد الذين يقرؤون البسملة والفاتحة إنما يتبركون بالقرآن الكريم. قال ويحمد على نعمه ويسأل من فضله، وإنما كسر يعني نقول بي بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر. دائما الحروف التي وضعت على مثلا حرف واحد نقول ألف، نعم، ولكن إذا تعذر النطق أحيانا فإننا نبدأ بالكسر، وربما نتخلص أيضا من ساكن. ومن حق الحروف المفردة أن تفتح لاختصاصها قال بلزوم الحرفية والجر، فعندما أقول كل حرف الجر يكون مكسورا، وكذلك أيضا إن هذا الحرف الذي جاء كما نقل عن كلام العرب لأنه أيضا يؤثر الجر فكسر، كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة لينفق ذو سعة من سعته، فهذه لام الأمر، ونقول هذا الكتاب لزيد، كتاب زيد أي التقدير لزيد، فكسرت هذه اللام داخلة على المظهر للفصل بينها وبين لام الابتداء. لام الابتداء تكون مفتوحة ولام الجر تكون مكسورة، فتقول في لام الابتداء لزيد منطلق، وتقول في لام الجر هذا الكتاب لزيد، لزيد. وبين لام الابتداء والاسم عند أصحابنا البصريين باسمي، بعد أن انتهينا من حرف الباء ننتقل إلى كلمة اسم بسم الله. الاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها، يعني أصل سماون كما نقول في يد يدي، ونقول في دم دمون، وكما قال العلامة الشاطبي وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. معنى هذا البيت أنك إذا أردت أن تعرف يا ترى كلمة عصا هل تكتب بألف ممدودة أم بألف مقصورة، كلمة فتى هل تكتب بكلمة ممدودة أم مقصورة، اجعل ذلك تثنية، فتقول في عصا عصوان والواو أصلها ألف ممدودة، وتجعل في فتى فتيان والياء أصلها ألف مقصورة، تثنية الأسماء تكشفها، تقول في دم داموان فعرفت أن الأصل داموون. نعم، وكذلك إن رددت إليك الفعل فتقول في غزا غزوت، فترده إلى نفسك فتنقلب الألف واوا فتعرف أنها ألف ممدودة، أما في رمى رميت فتعرف أن هذه الألف أصلها ياء. وهنا اسم قد حذف عجزه مثل ما عجز في دم دمون وفي اسم سمون وكذلك في يد وهكذا. فإن العرب إذا كان آخر الكلمة يعني يا متحرك ما قبلها أو واو متحرك ما قبلها فإنهم لا ينطقون بها. ووجد هذا في بعض اللغات كقول بعض الأكراد مثلا في لغتهم سمندو قمندو مثلا، وهذا لا يوجد في اللغة العربية. أما إذا كان الحرف ساكنا فهذا كثير، كما نقول ضبي دلون، فهذا عندما يسكن تظهر حركة الواو وتظهر حركة الياء. ولذلك في الأسماء المقصورة تجد أنه في حالة الرفع وفي حالة الجر فإنها تحذف الياء، فتقول جاء قاض ومررت بقاض، فلا تقول جاء قاضي ومررت بقاضي، يعني هذا ثقيل على اللسان. والاسم عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة الاستعمال، وبنيت أوائلها على السكون، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل، لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن. فإذا كان الحرف ساكنا أدخلنا عليه همزة الوصل، وذلك في من أجل أن نبتدئ بالمتحرك ولا نبتدئ بالساكن. ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسمي وسمي وسميت ومجيء سمى كهدى لغة فيه قال والله أسماك سما مباركة آثرك الله به إيثارك. والقلب بعيد غير مضطرد واشتقاقه من السمو لأنه رفعة للمسمى. عندنا الأسماء إنما تكون من أحد شيئين، إما من العلامة يقال وسم البعير مثلا، وإما من الرفعة. والآن نحن نتكلم عن اسم الله عز وجل، وهنا لا يليق بذلك إلا الرفعة، لذلك قال واشتقاقه من السمو الرفعة، لأنه رفعة للمسمى وشعار له. ومن السمة عند الكوفيين وأصله واسم حذفت الواو وعوض عنها همزة الوصل فصارت اسم ليقل إعلاله، ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهم. ومن لغاته سم وسم بسم الله الذي في كل صورة سما أو سما. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، يعني عندما أقول أنت مثلا اسمك محمد، فيا ترى الاسم هو عين المسمى أم غير المسمى؟ حقيقة الاسم هو ما يطلق على المسمى وليس عين المسمى. والاسم إن أريد به اللفظ يعني كلمة محمد هذا فقط فغير المسمى، لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارة، يعني ويختلف باختلاف الأمم والأعصاب ويتعدد تارة ويتحد أخرى. بعض الناس لهم أسماء كثيرة ولكن ترى أن الأكثر أن يكون الاسم واحدا، وأحيانا تكثر الأسماء للتعظيم كأسماء الله تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسمى لا يكون كذلك، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى، يعني نفس الاسم ينطبق على المسمى، كما في قولنا دخل محمد، أي ما المقصود الآن الاسم وإنما دخل المسمى بهذا الاسم. وقوله تبارك وتعالى تبارك اسم ربك، نعم المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة له عن الرفث وسوء الأدب. أو الاسم فيه مقحم، يعني ربنا سبحانه وتعالى عندما قال تبارك اسم ربك عند ذلك فجعل هذا الاسم بمعنى اللفظ. يا ترى هنا يجب علينا في هذه الآية أن نفهم بمعنى التعظيم، أي يجب تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته عن النقائص. نعم، كذلك يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لله سبحانه وتعالى، وذلك لما فيه إذا لم ينزه من سوء أدب. ثم قال كما في قول الشاعر: إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه أو للفرق بين اليمين والتيمم. لو قال بالله كان قسما، وإذا قال بسم الله كان استعانة، وللفرق قال ربنا بسم الله ولم يقل بالله ولم تكتب الألف، نقول بسم باء سين ميم، لا نقتل مثل باسم مثلا باسم، ولم تكتب الألف على ما وضع له لكثرة الاستعمال وطولت الباء عندما يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم أعوضا عنها. الآن خلصنا من انتهينا من كلمة اسم. طيب بسم الله قال والله، يعني إذا قلنا والله بسم الله ما أصله؟ قال أصله إله، ثم حذفت الهمزة وعوض عنها الألف واللام صار بعد ذلك الله. ومعنى إله معنى حير العقول، حير العقول. طبعا اختلفوا في هذا الاسم هل هو اسم جامد أم اسم مشتق. فالذين قالوا إنه اسم جامد قالوا هكذا سمى الله به نفسه، الله هل تعلم له سميا؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ولذلك قيل يا الله، بينما لا يقال لما فيه لفظ الجلالة في هذا نجمع ما بين يا وما بين ال بالقطع، إلا أنه يختص بالمعبود بحق. يعني هنالك معبود في الدنيا آلهة لكن ليست بحق، وهنالك معبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الاسم لا يطلق على غيره جل وعلا. والإله في الأصل يقع على كل معبود ثم غلب على المعبود بحق، واشتقاقه إن كان مشتقا من آلهة إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبدا، ومنه تأله واستأله، وقيل من أله إذا تحير، لأن العقول تتحير في معرفته. أو من أرهت إلى فلان أي سكنت إليه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، معنى ذلك تطمئن بذكره القلوب والأرواح تسكن لمعرفته. أو من أله إذا فزع أي من أمر نزل عليه، فكل من أصابه أمر من الأمور التجأ إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وآلهه غيره أجاره، إذ العائذ يفزع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه. أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه، إذ العباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد. أو من وله أي إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولا، فقلبت الواو همزة لاستثقالها الكسرة عليها استثقال الضمة في وجوه، وقيل آلهة كإعاء وإشاح، ويرده الجمع على آلهة دون أولها، وقيل أصله لا مصدره لا يليه ليها ولاها إذا احتجب وارتفع، لأن الله محجوب عن إدراك الأبصار ومرتفع عن كل شيء وعما لا يليق به. ويشهد له قول الشاعر كحلفة من أبي رباح يشهدها له ليشهد لاهه الكبار، لأنه يوصف ولا يوصف به، ولأنه لا بد له من اسم تجري عليه صفاته ولا يصدح له مما يطلق عليه سوى، ولأنه لو كان وصفا لم يكن قوله لا إله إلا الله توحيد، لم يكن قول لا إله إلا الله توحيدا مثل لا إله إلا الرحمن، فإنه لا يمنع الشركة. إذن الله واحد أحد فرد صمد، والأظهر أنه وصف في أصله. الكلام طويل، أقف هنا إن شاء الله عند قوله والأظهر أنه وصف في أصل الله تبارك وتعالى، في أصل ذلك اللفظ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.